الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع عجائب الدعوات التي يتجدد لقاؤنا معها بفضل الله وتوفيقه. وقد انتهينا من قبل وقررنا أن الدعاء يحتاج منك إلى افتقار إلى الله عز وجل، وإظهار أنك محتاج إليه ولا غنى لك عنه سبحانه وتعالى في كل أحوالك، حتى في شسع النعل، رباط الحذاء اللي بتربط به، يعني حاجة سهلة ميسورة، حتى في ملح البيت اللي هو باتنين ريال بتلاتة جنيه، تحتاج إلى أن تقول اللهم أعني على ذلك. الله، ده شيء يسير يا عم الشيخ، شيء يسير. يعني هقول يا رب أعني على شراء شسع النعل، رباط الحذاء، أو أعني على شراء الملح. نعم، أنت تقول أنا لا أستطيع فعل أي شيء ولو كان يسيرا إلا بمعونة الله وتوفيقه. ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شسع نعله، أن يعينه على هذا الشيء اليسير، حتى على حمل القلم. لما تمسك القلم لتكتب، حمل القلم ثقيل، هل هو صاروخ أو مدفع؟ اللهم لا. هل هو حجر ضخم عظيم؟ اللهم لا، قلم خفيف. حين تأخذ القلم قل بسم الله، أي أحمل قلمي مستعينا بالله، فلولا أن الله عز وجل بارك في أعصاب يدي لما تحركت وأمسكت القلم. أعصاب اليد هذه يحكيها لك الأطباء، أطباء الأعصاب، العظام والفقرات هذه، اسأل من لا يستطيع أن يحركها. نسأل الله أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين جميعا. حين تمسك القلم أنت تحتاج إلى الله أن يحرك لك الأعصاب وأن يحرك لك هذه العظام وتلك الفقرات حتى تستطيع حمل القلم وتكتب به. ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شسع نعله، حتى ملح بيته. فلا تقل أنا أستطيع أن أفعل كذا فلا أدعو، وأستطيع أن أفعل كذا، أنا لا أستطيع أن أفعل كذا فأدعو، وأستطيع أن أفعل كذا فلا أدعو. لا، تقول في كل الأحوال استطعت أو لم أستطع، لابد من أن أقول يا رب، من أن أرفع يدي وأقول يا رب. كذلك لا نعتدي في الدعاء، كما سنبين أيضا فيما يلي من الحلقات إن شاء الله عز وجل. يعني مثلا تبص كده تلاقي واحدة بتقول تدعي على زوجة ابنها. طب لماذا تدعو على زوجة ابنها؟ لأن ابنها يحب زوجته، فتغير تلك الحماة وتدعو على زوجة الابن من غير أي سبب، لا يستجيب الله دعاء. اطمئني أيتها الزوجة، زوجة الابن، اطمئني أيتها الكنة، اطمئني، فإن الله لن يستجيب دعاء أم زوجك فيك لأنها تدعو بظلم. مثلا رجل يدعو على ابنه لأنه يصاحب الصالحين، ينهى عن مصاحبة الصالحين والولد يصاحبهم، فيدعو عليه أبوه، لا يستجاب دعاؤه لأن دعاؤه فيه عدوان بالباطل. والله أنا مرة قص علي بعض الناس، رجل كبير يعني شاب عنده 30 سنة، قال إن أبي يدعو علي. لماذا والعياذ بالله؟ هل يدعو أب على ابنه؟ يا ابني ممكن يكون من وراء قلبه، يعني بيدعي كده بلسانه فقط ولكنه لا يقصد. فيقول لا والله. قلت لا، أكيد في سبب، طب عرفني. قال لأني أصلي الفجر وقبل أن أذهب إلى العمل أمكث في المسجد، أحفظ القرآن مع حلقة في المسجد، وقال لي إن حفظ القرآن طريق التطرف والإرهاب، وأنا غاضب عليك وربنا يعمل فيك ويعمل فيك لو ما سمعتش كلامي. هذا لا يستجاب دعاؤه لأنه ينهى ابنه عن طاعة الله عز وجل، عن قراءة القرآن، عن تعلم القرآن. أيضا الدعاء يحتاج منك إلى أن تكون صاحب فن في الدعاء، فن، وده اللي هنتعرف عليه في بعض الدعوات إن شاء الله عز وجل. شوف كده واحد من الحكماء يناجي ربه، والمناجاة تكون في خلوة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، بيقول إيه هذا الرجل: إلهي، لو أتاني الخبر أنك غير قابل دعائي ولا سامع شكواي، ما تركت دعاءك ما بل ريقي لساني. شوفوا لي: إلهي، لو أتاني الخبر أنك غير قابل دعائي ولا سامع شكواي، ما تركت دعاءك ما بل ريقي لساني. أين يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز؟ أنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء يا رب. يعني يقول يا رب لو قيل لي أنني لن يستجاب لي دعاء لن أترك الدعاء طالما في لساني ريق أستطيع أن أحركه وتخرج به الكلمات، لأنني لا غنى لي عنك يا رب، أنا متعلق بحبالك وواقف على بابك لا أترك الدعاء حتى ترضى عني وتستجيب لي. ويقول السري السقطي أحد الأولياء الكبار والزهاد الصالحين كن مثل الصبي، وانت بتدعي خليك زي الولد الصغير. الولد الصغير لما يريد شيء من أبيه وأمه بيعمل إيه؟ بيسأل مرة واحدة ولا يزن يعني يلح فيبكي فإذا لم تستجب الأم يرفع الصوت، فإذا يرفع يصيح يتمرغ على الأرض حتى تعطيه أمه ما يريد. يقول السري السقطي كن مثل الصبي إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه فقعد يبكي عليهما. أراد شيء من الحلويات، أراد شيء من اللعب، أراد يخرج فلا يعطيانه فيظل يبكي. كن مثل الصبي إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه، لم يعطياه ما يشتهيه من الأشياء التي يحبها، قعد يبكي عليهما. فكن أنت مثله، فإذا سألت ربك ولم يعطكه فاقعد فابكي عليه. قلت يا رب يوم واثنين وثلاثة وشهر وسنة ولم يستجب لدعائك في ظاهر الحال، لأن الاستجابة أنواع، إذا لم يستجب لدعائك لا تترك الدعاء، ابكي يا رب، يا رب أنا بين، يا رب لا أهجر دعائك، يا رب طالما في حركة وفي لسان وفي ريق لن أترك الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، وقال قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيته فاستغفروني أغفر لكم، ومن علم أني ذو قدرة على أن أغفر الذنب غفرت له على ما كان منه ولا أبالي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم فقير إلا من أغنيته فاسألوني أعطكم. والدعاء يرد القضاء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء. هو ممكن القدر الدعاء يرده؟ أنتم مش تقولوا القدر بينفذ؟ نعم، هناك قدر مقيد بشرط، والله سينزل البلاء المعين إذا لم يدعو ويقول يا رب اصرف عني السوء، فإذا دعا سيرجع هذا البلاء، يبقى هناك قدر مقيد بشرط، عليك أن تدعو باستمرار ولا تترك الدعاء مطلقا، لأنه قد تكون هناك بعض الأقدار مشروطة بحصول الدعاء منك، إن كان خيرا ينزل أو إن كان شرا يدفع. فقد يكون هناك خير أنزلوا خير كذا وكذا إلى فلان إن قال يا رب أعطني كذا، فلو لم تقل يمنع عنك، لو قلت ينزل إليك، وهكذا في الشر، أنزلوا من الابتلاءات كذا وكذا بفلان، فإن قال يا رب اصرف عني ما لا أطيق وما كذا وما كذا وما كذا فاصرفوه عنه. وهذا ما بينه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. لكن القدر مع الدعاء له أحوال كثيرة نتعرف عليها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. ونختم بهذين البيتين، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل الذي لا يغضب وتوجه إليه. أسأل الله عز وجل أن يسترني وإياكم، وأن يكفينا ويحمينا ويحفظنا ويرزقنا ويوسع علينا ويؤهلنا لكرمه ورضوانه في الدنيا والآخرة، ويبارك لنا في أهلينا وأولادنا وأحبابنا، ويرزقنا وإياكم رفقة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.